اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، فحياكم الله والأخوة والأخوات إلى هذه الحلقة التي نشير فيها إلى بعض هدايات الجزء 20 من كتاب الله تبارك وتعالى، والذي يبتدئ بقصة لوط في سورة النمل. هذه القصة من أعظم هداياتها أنها تنبئ أن بعض الناس قد يصل الحال به والعياذ بالله إلى أنه لا يرضى بأن يقيم بين ظهرانيه المتطهرون العفيفون، لأنهم والعياذ بالله استمرأوا الفواحش. ومن هدايات هذه الآيات في هذا الجزء من سورة النمل أن السورة تعرضت بعد قصة لوط عليه الصلاة والسلام إلى 5 أسئلة كلها ترسي قواعد التوحيد وتشرح الحقيقة لكل ذي لب. ومن هداياتها أيضا أن الله تعالى رد فيها على شبهات المشركين، وختم الله تعالى سورة النمل بذكر بعض مشاهد يوم القيامة. وأتمنى من الأخ الكريم المشاهد والأخت الكريمة أن يركزوا على قول الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. تأمل كلمة فزع. أما السورة الأخرى التي تضمنها هذا الجزء الكريم من كتاب الله تبارك وتعالى فهي سورة القصص، التي ابتدأت بطمأنة المؤمنين المستضعفين، طمأنتهم على مستقبلهم، وأن الله تعالى سيمكن لهم إذا ثبتوا على الإيمان، سيمكن لهم في الأرض كما مكن موسى وقومه. كما أن السورة نلحظ فيها تفصيلا لقصة ولادة موسى وإرضاعه وتربيته في قصر عدوه فرعون، وكيف قتل القبطي، إشارة إلى أن أحوال المستضعفين قد تبتدئ بصورة يخيل للناظر أنها الضربة القاضية، لكن الله تعالى يمكن لعباده الصادقين المؤمنين. وهنا نسأل في قصة موسى مع صاحبتي أو مع المرأتين ابنتي صاحبة مدين: ماذا يوحي لك أيها المشاهد ويا أيها المشاهدة مجيء المرأة إلى موسى وهي تمشي على استحياء؟ إن هذا من أعظم ما تتميز به المرأة، أن تكتسي بجلباب الحياة، فإذا نزع الحياة فلا حياة لها ولا قيمة لها. كذلك أيضا من هدايات هذا الجزء أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما سار بأهله راجعا إلى بلده طلب ربي عز وجل أن يشد عضده بأخيه هارون عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن الداعية لا يستغني عن أعوان يؤازرونه، وقد لا يجد ناصرا إلا الله، فنعم المولى ونعم النصير. ومن هدايات هذا الجزء أيضا إلزام المشركين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه قص عليهم نبأ بني إسرائيل وهو لم يشهد شيئا من أخبارهم، إنما هو الوحي. ومن هدايات أيضا هذا الجزء إبراز قدرة الله عز وجل في تعاقب الليل والنهار، ولو شاء الله عز وجل لجعل أحدهما سرمدا، فإما ضياء لا ظلمة فيه وإما ظلمة لا ضياء بعدها. ومن هدايات هذا الجزء قصة قارون مع المال. المال يكون شؤما على صاحبه إذا لم يعرف حق الله فيه، ويكون شؤما على صاحبه إذا أدى به إلى البطر وجحد نعمة الله عز وجل. أما خاتمة هذه السورة في هذا الجزء الكريم وهي سورة القصص، فهي إشارة إلى أنه كما أخرج موسى من بلده ثم عاد، فأنت يا محمد ستعود إليه بإذن الله عز وجل فاتحا منتصرا. أما سورة العنكبوت التي احتلت جزءا كبيرا احتلت هذه السورة في أكثر آياتها من هذا الجزء، فهي حديث عن أنواع من الفتن التي تعترض الداعية في طريقه: فتنة الأهل، فتنة العذاب البدني، فتنة الدنيا، فتنة طول الطريق التي أشار إليها الله تعالى في قصة نوح ودعوته، وخاصة أيضا في آخر السورة التي بينت المخرج: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي سورة العنكبوت أيضا ومن هذا الجزء نماذج متتابعة لعقاب الأقوام تجعلنا نفكر دائما